بكم أيها الأحبة وباسم المكتبة الجاليات في جنوب جدة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والذي يشاركنا في هذا الأسبوع في هذه الدورة العلمية 17 في هذا الجامع المبارك جامع الملك سعود في كتاب أساسي العلم الذي سيكون معنا خلال هذا الأسبوع إن شاء الله في الصباح وفي المساء في هذا الجامع المبارك. جزاه الله خيرا وشكر الله له سعيه ونسأل الله عز وجل أن يجزي له الأجر والمثوبة. ولكم أنتم أيها الأحبة فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 في مدينته الثالثة مدينة جدة. والكتاب المقروء فيه هو فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن، وأصل الفضل الزيادة، وذكر المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان حقيقته وحكمه. لأن العرب تقدم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة مشهورة لتتشوف النفوس إليه وترغب فيه ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري فذكر فضل الشيء له شرط وموجب فشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة لأنه إذا غمض لم تنتفع النفوس بذكر فضله. وأما موجبه فهو سوق النفوس إليه بترغيبها فيه نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية.

فالصراط الإسلام، وإسناده حسن، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر صحيح. فكون الإسلام نعمة تامة دالة على فضله. والوجه الثالث في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين المرتضى، فالإسلام هو الدليل المرتضى، هو الدين المرتضى عند الله، وهذا دال على فضله، وما عداه من الأديان مسخوط عليه، وما عداه من الأديان مسخوط عليه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكفى بالإعلام بسخط الله عليه بعدم قبوله وكون صاحبه في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني، مع قوله أعبد الله، مع قوله أعبد الله. فدينه الذي نسبه إلى نفسه هو الإسلام، فدينه الذي نسبه إلى نفسه هو الإسلام، وحقيقته عبادة الله، وحقيقته هو عبادة الله. فالمعبود فيه هو الإله الحق، فالمعبود فيه هو الإله الحق، وهو دال على فضله، وهو دال على فضله، لأن نفس العبد لا يقر قرارها، ولا تجتمع جوانحها، ولا تسكن إلا بالتوجه إلى معبود حق، ولا يلفى هذا التوجه إلا في دين الإسلام. فمن فضل الإسلام أن العبد فيه يتوجه إلى المعبود الحق سبحانه وتعالى، ومن ابتغى معبودا سواه تفرق شمله واضطربت نفسه ولم تسكن روحه. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم فكان مسلما أصاب الأجر المذكور في الآية، وهو ثلاثة أمور: أحدها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أحدها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أي حظين منها، أي حظين منها، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا يمشي به، أن يجعل الله له نورا يمشي به. وحذف متعلق المشي ليعم، وحذف متعلق المشي ليعم، فلم يعين موضع المشي، فلم يعين موضع المشي، وهو يعم مشيه في الدنيا بين الناس ومشيه في الآخرة على الصراط. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الآية، وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآية. فتقدير سياق الآية هنا ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويوم القيامة. وثالثها مغفرة الله له ذنبه، مغفرة الله له ذنبه. وهذه الأجور المعظمة ناشئة من كونه مسلما، وهذه الأجور المعظمة ناشئة من كونه مسلما. فتعظيم الأجر دال على فضل ما علق به، فتعظيم الأجر دال على تعظيم ما علق به وهو دين الإسلام. والآية المذكورة في أصح قولي أهل العلم هي في حق الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. والآية المذكورة هي في أصح قولي أهل العلم في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. لا فرق بين كونه من أهل الكتاب ثم آمن أو كان مشركا ثم آمن، فإن من المفسرين من ذهب إلى اختصاص الآية المذكورة بأهل الكتاب، وأن الذي يجتمع له الأجر المذكور هو من آمن بنبي سابق كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأصح أن الآية لا تختص بهم، ووقوع ذلك في الأحاديث النبوية لا يقتضي حمل الآية عليهم، لأن السياق الذي وقعت فيه الآية متعلق بالمؤمنين في هذه الأمة دون فرق بينهم، لأن السياق الذي وقعت فيه هذه الآية متعلق بالمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لا فرق بينهم. والسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل الإشكالات، والسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل الإشكالات. ذكره أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام. فالموضع المذكور مثلا وقع مجملا يفتقر إلى بيان، وهذا البيان أعان على كشفه رعاية سياق الآية. فمن أنفع وجوه معرفة معاني الكلام ولا سيما كلام الله سبحانه وتعالى النظر إلى السياق الذي اكتنف الآيات، فإن السياق الذي يكتنف الآيات فتأتي آية منتظمة فيه يفسر هذه الآية بمجموع ما قبلها وما بعدها. فإن النسق القرآني لا ينظر إليه كحال نظر أكثر المتأخرين من المفسرين الذين يقصرون النظر على الآية دون سباقها ولحاقها، بل تمام النظر أن ينظر إلى الآية بما سبقها وما تلاها، وأكمل من هذا النظر أن ينظر إلى نظم القرآن كله، فإن القرآن كتاب يصدق بعضه بعضا، ومن رد بعضه على بعض الاستعانة برعاية السياق العام فيه في تفسير آية ما. فإذا وقع موضع من القرآن الكريم تنوزع في بيان تفسيره، فاعلم أن من أعظم وجوه ترجيح قول على آخر النظر بعين الفهم إلى موردين عظيمين، أحدهما السياق الخاص للآية، أحدهما السياق الخاص للآية، كقوله تعالى: وثيابك فطهر. فالسياق الخاص للآية دال على أن الثياب الأعمال، وهو قول جمهور السلف. والآخر السياق العام للقرآن الكريم، السياق العام للقرآن الكريم، كقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. فإن أصح القولين في الآية أن النافرة هي المجاهدة، والقاعدة هي المتفقهة، لأن النفير في السياق القرآني إذا أطلق لا يراد به إلا الجهاد. وهذا باب من الفهم في القرآن الكريم عظيم، إلا أن أكثر نظر المتأخرين هو إلى الآية بقطعها عن سياقها الخاص في كنف السورة أو السياق العام في كنف القرآن الكريم. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح. رواه البخاري وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، لأن إطلاق هذا الاسم يتناول معنيين أحدهما إرادة جنس الحديث الصحيح، أي المستجمع شروطه، والآخر إرادة الكتب المصنفة فيه، وخصوا ذلك عرفا بالبخاري ومسلم، فقول عالم ما وفي الصحيح يمكن أن يكون مراده وفي الحديث الصحيح الذي استجمع شروط الصحة، أو يكون مراده وفي الكتاب المصنف في الصحيح البخاري ومسلم اتفاقا، أو أحدهما انفرادا. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي: ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد، متفق عليه أو من فرد، محمد أو مسلم منفردا، ومحمد هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. والغدوة بضم الغين المعجمة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والقراط النصيب، وهو في الأصل نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهم الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله في الأجر لمن عمل بعد العصر إلى المغرب، آخر النهار، فأعطاه قراطين، فكان أكثر عطاء وأقل عملا. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإن هذه الأمة في آخر الأمم بمنزلة العصر آخر النهار، فإن هذه الأمة بين الأمم بمنزلة العصر آخر النهار، فجاءت في آخرها، وآتاها الله سبحانه وتعالى من الأجر ما سبقت بها غيرها من الأمم. فغيرنا من الأمم سبقنا وجودا وقدرا، فغيرنا من الأمم سبقنا وجودا وقدرا، ونحن سبقناهم فضلا وقدرا، ونحن سبقناهم فضلا وقدرا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون من يوم القيامة. فأما آخريتنا بين أهل الدنيا فلانتظامنا في الأمة السبعين من أمم الأرض، فلانتظامنا في الأمة السبعين من أهل الأرض. وأما أسبقيتنا وأوليتنا فمجيئنا أول الأمم إلى الجنة، فأما أسبقيتنا وأوليتنا فمجيئنا أول الأمم إلى الجنة. فهذه الأمة تتم 70 أمة، فهذه الأمة تتم 70 أمة من أمم الأرض. ثبت هذا في حديث بس بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة. الحديث رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن. وهذه الأمة المتمة 70 بين الأمم هي في الآخرة أول الأمم دخولا إلى الجنة، صح ذلك عند مسلم وغيره. والذي عظمت به هذه الأمة في السبق إلى الجنة هو دين الإسلام، والذي عظمت به هذه الأمة في السبق إلى الجنة هو دين الإسلام، فدل سبقها به على فضله، فدل سبقها به على فضله، فإنها لم تسبق بألوانها ولا بيانها ولا شجاعة أهلها، ولكنها سبقت بالدين الذي رضيه الله عز وجل لها، وهو دين الإسلام. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عزاه المصنف في الصحيح معلقا، وهو كما عزاه المصنف في الصحيح معلقا، أي صحيح البخاري، أي صحيح البخاري. والمعلق عند المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومبدأ الإسناد من شيخ سقط، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط معلق ولو واحد كان فقط، معلق ولو واحد كان فقط. فإذا وقع السقط في إسناد ما من مبدئه من شيخ المصنف فما فوقه سمي ذلك معلقا، ولو سقط الإسناد كله. فمثلا قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر حديثا بهذا الإسناد بل أحاديثا. فلو قدر أن مسلما قال: وقال إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، سمي هذا معلقا لأن مسلما أسقط شيخه فيه، وهم الثلاثة المذكورون. ولو قدر أنه أسقط أكثر من واحد كما لو قال مسلم قال أبو هريرة صار هذا معلقا، والمعلقات في مسلم قليلة وهي أكثر في البخاري، بل لا مقارنة بينهما، فإن صحيح البخاري مليء بالأحاديث المعلقة المرفوعة والموقوفة. والحديث المذكور وصله البخاري في كتاب آخر من تآليفه وهو الأدب المفرد، والحديث المذكور وصله أي ذكره بإسناد له البخاري في الأدب المفرد، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف ويروى من غير وجه لا تسلم آحادها من ضعف، ويروى من غير وجه لا تسلم آحادها من ضعف، ومجموعها يقتضي حسن الحديث جزم به الحافظ العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في كون الإسلام دينا حنيفا في كون الإسلام دينا حنيفا سمحا، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، فلا يكون في القلوب إلا الله، وقربها إليه بلغ من اليسر في الأعمال منتهاه، فجعل الله سبحانه وتعالى من الأعمال في دين الإسلام السمح السهل المقرب إليه سبحانه وتعالى، فاجتماعهما من دلائل فضل الإسلام والآخر أنه أحب الدين إلى الله ومحبته سبحانه دالة على عظيم فضله لأن الله عز وجل عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما فعلم فضل الإسلام من هذا الوجه. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. وتمام كلام أبي بن كعب فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا واقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار فالإسلام يحرم العبد على النار، فالإسلام يحرم العبد على النار. والآخر في قوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فالإسلام يمحو ذنوب العبد، فالإسلام يمحو ذنوب العبد. وهذان المعنيان من تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه به متقرران في أدلة كثيرة تدل على أن العبد إذا أسلم فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوبه ويهدمها بالإسلام ويوجب له بهذا الإسلام المغفرة والتحريم على النار. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن الأدلة المستفيضة في القرآن والسنة إلى هذا الأثر لما فيه من تعيين الإسلام الذي يحصل به ذلك، لما فيه من تعيين الإسلام الذي يحصل به ذلك. فإن الإسلام الموجب للعبد تحريمه على النار ومغفرة ذنوبه هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشير إليه في الحديث بالسبيل والسنة، وأشير إليه في الحديث بالسبيل والسنة. فإن السبيل والسنة في عرف السلف من الصحابة وغيرهم شعار على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السبيل والسنة في عرف السلف من الصحابة وغيرهم شعار على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام المدعى قديما وحديثا لا تتناهى أنواعه، لأن الإسلام المدعى قديما وحديثا لا تتناهى أنواعه. والذي يحصل للعبد به الثواب المذكور هو إسلام واحد، وهو الإسلام الصحيح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف أيضا، وإسناده ضعيف أيضا. والأكياس جمع كيس وهو العاقل اللبيب الفطن، والأكياس جمع كيس وهو اللبيب العاقل الفطن. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البذل مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين يضاعف به أجر عامله، ما فيه من أن عمل البذل مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين يضاعف به أجر عامله. فقليل عمل الكيس، فقليل عمل الكيس من البذل، فقليل عمل الكيس من البر المقارن بالتقوى، والمقارن بالتقوى وحسن الدين يضاعف له مضاعفة عظيمة، يضاعف له مضاعفة عظيمة حتى يسبق بعمله مغترا كثر عمله، حتى يسبق بعمله مغترا كثر عمله، لكن لم يقارنه من الإحسان فيه ما كان عند الأول، لكن لم يقارنه من الإحسان فيه ما كان عند الأول. فيحصل للمسبوق غبن، فيحصل للمسبوق غبن لأنه أكثر عملا، لأنه أكثر عملا وصار أقل أجرا، وصار أقل أجرا. وأصل الغبن هو فوات الشيء، هو فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه، هو فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه. والذي أوجب المفارقة في المسابقة مقارنة الإحسان عمل الأول، والذي أوجب المفارقة في المسابقة مقارنة الإحسان عمل الأول. فالعامل بإحسان إذا قل عمله عظم أجره، فالعامل بإحسان إذا قل عمله عظم أجره، وعظم الأجر دال على فضل الإسلام، وعظم الأجر دال على فضل الإسلام، لأن عمله وقع مطابقا دين الإسلام، لأن عمله وقع مطابقا دين الإسلام، فعظم الأجر لذلك، فعظم الأجر لذلك. فالذي ينبغي أن يرقبه العبد في عمله هو إحسانه لا كثرته، فالذي ينبغي أن يرقبه العبد في عمله هو إحسانه لا كثرته، بأن يكون عمله لله خالصا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. وإذا أردت أن تعلم مبلغ ما بين الفريقين من البون الشاسع والفرق الواسع فانظر إلى ما وقع في الصدر الأول للإسلام، فإن الصحابة أدركهم قوم حقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وهم الخوارج، ومع كثرة عملهم فإن السبق كان للصحابة لأنهم كانوا يعملون فيحسنون العمل، وأما أولئك فإنهم أساءوا عملهم فحصل لهم الغبن بسبق الصحابة لهم مع قلة عملهم. فإياك أن تغر نفسك أو تغتر من غيرك بكثرة العمل، فليس الشأن أن يكون عملك كثيرا، ولكن الشأن أن يكون عملك على وجه الإحسان، فليس الشأن أن يكون عملك كثيرا، ولكن الشأن أن يكون على وجه الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. والوجوب مقتضى الإيجاب، والوجوب مقتضى الإيجاب أي الأثر الناشئ عنه، أي الأثر الناشئ عنه. وفي ديوان الأصوليين 3 ألفاظ تدور، هي الإيجاب والوجوب والواجب، وفي ديوان الأصوليين 3 ألفاظ تدور، هي الإيجاب والوجوب والواجب. فالإيجاب اسم لحكم الله، فالإيجاب اسم لحكم الله،

فالدين الذي رضيه الله عز وجل هو الإسلام، ولا يكون العبد عابدا لله إلا إذا كان مسلما. فدل على وجوب الإسلام، فدل على وجوب الإسلام لتوقف القيام بوظيفة العبادة على امتثاله، لتوقف القيام بوظيفة العبادة على امتثاله. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أحدهما في قوله فاتبعوه، والضمير متعلق بالصراط المستقيم وهو الإسلام كما تقدم، والضمير متعلق بالصراط المستقيم وهو الإسلام كما تقدم، والأمر باتباعه دال على وجوبه، والأمر باتباعه دال على وجوبه. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل، نهيا عنها، نهيا عنها وزجرا عن ركوبها، نهيا عنها وزجرا عن ركوبها. ولا يتحقق مفارقة المنهي، ولا تتحقق مفارقة المنهي إلا بامتثال ما يقابله من الأمر، ولا تتحقق مفارقة المنهي إلا بالإتيان بما يقابله من الأمر، وهو الدخول في الإسلام، فصار الإسلام واجبا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين من أصحاب ابن عباس، أنه قال: السبل البدع والشبهات، رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. ولا تختص السبل بالمذكورين، ولا تختص السبل بالمذكورين، فهي كل ما خالف دين الإسلام، فهي كل ما خالف دين الإسلام من كفر أو بدعة، من كفر أو بدعة. وذكر البدع والشبهات، وذكر البدع والشبهات هو من جنس ذكر فرد من أفراد العام، ذكر فرد من أفراد العام تعريفا بقدره وتنويها بشأنه، تعريفا بقدره وتنويها بشأنه، لأن البدع هي أكثر السبل في الخلق وجودا، لأن البدع والشبهات هي أكثر السبل في الخلق وجودا، وهي أسرعها إلى النفوس، وهي أسرعها إلى النفوس وأقربها بالقلوب لصوقا، وأقربها إلى القلوب لصوقا. فذكر مجاهد رحمه الله تعالى البدع والشبهات دون غيرها من أفراد السبل لعظيم البلوى بها في هذه الأمة، فتخلص من ذلك ملخصا أن السبل المنهية عن اتباعها هي كل ما يخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم من كفر فما دونه. لكن ذكر مجاهد البدع والشبهات في اسم السبل لأنها هي البلية العظيمة والداهية المدهية في هذه الأمة، فإن نفوس المسلمين تنفر عادة من الكفر المخالف دينهم، فإن نفوس المسلمين تنفر عادة من الكفر المخالف دينهم، لكنها تركن أحيانا كثيرة إلى البدع والشبهات، لكنها تركن أحيانا كثيرة إلى البدع والشبهات، لأن دعوى الكفر مخالفة للإسلام، وأما البدع والشبهات فإنها تزين بأنها من الإسلام. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه. فإن من قواعد المحدثين أن إطلاق التثنية مختص بهما، أن إطلاق التثنية مختص بهما، فإذا قيل أخرجاه أو ولهما فالتثنية متعلقة بالبخاري ومسلم، بالبخاري ومسلم لشرف كتابيهما. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث رواه مسلم وهو عند البخاري معلقا، رواه مسلم وهو عند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، فيكون المقبول ما جاء في الدين، فيكون المقبول ما جاء في الدين مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المقبول بذلك مأمورا به، ويكون المقبول بذلك مأمورا به، فيجب الإسلام، فيجب الدخول في الإسلام، فيجب الدخول في الإسلام لتحقق الظفر بالمقبول على امتثاله، لتوقف تحقق الظفر بالمقبول على امتثاله، فإنه لا ييسر الدين المقبول إلا لمن امتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في الدخول في الإسلام، هو طاعته في الدخول في الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا لأنه أعظم المأمورات، لأنه أعظم المأمورات. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه هو في الإعراض عن الإسلام، وعصيانه هو في الإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب، يدل على أنه واجب، فلو لم يكن واجبا لم يستحق العبد النار بإعراضه عنه، فلو لم يكن واجبا لم يستحق العبد النار بإعراضه عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله الحديث، أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المنسوب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وكل منسوب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إليها، فمن طلب في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إليه. ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم، ولا يخرج العبد من هذه المعرة إلا بلزوم سنن الإسلام، ولا يخرج العبد من هذه المعرة إلا بلزوم سنن الإسلام وهي شرائعه وأحكامه، وهي شرائعه وأحكامه. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما سنن الإسلام، أحدهما سنن الإسلام وهي شعائر الإسلام من الفرائض والنوافل، وهي شرائع الإسلام من الفرائض والنوافل، وهي محبوبة إلى الله عز وجل، وهي محبوبة إلى الله عز وجل. والآخر سنن الجاهلية، سنن الجاهلية وهي كل ما خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كل ما خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مباغض الله ومساخطه، وهي من مباغض الله ومساخطه، فتكون حراما، فتكون حراما. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا من كلامه، أخرجه البخاري موقوفا من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، ورواه من هو أقدم منه وأكثر وأشهر ذكرا، وهو ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، ورواها من هو أقدم منه ذكرا وأشهر، وهو ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بها، وسبقهم العاملون بهما، وسبقهم كان بالدخول في الإسلام وامتثال أحكامه، وسبقهم كان بالدخول في الإسلام وامتثال أحكامه، فما سبقوا به واجب، فما سبقوا به واجب لتوقف إحراز السبق عليه، فما سبقوا به واجب لتوقف إحراز السبق عليه، فلن يسبق إلى الله سبحانه وتعالى أحد إلا من كان كما كانوا، فلن يسبق إلى الله عز وجل أحد إلا من كان كمن كانوا. وكلام حذيفة هذا منتزع من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وذكر رحمه الله تعالى أن الجملة الأولى المتضمنة حصول سبقهم يشبه أن تكون من المرفوع حكما، أن الجملة المذكورة المتضمنة ذكر سبقهم يشبه أن تكون من المرفوع حكما، لأنها تفتقر إلى علم بالوحي، فمعرفة سبق أحد بالفوز أو خسارته بالخسران متوقفة على خبر صادق من وحي، فتكون من الموقوف لفظا المرفوع حكما، لأنها لا تقال من قبل الرأي. ولو قيل إن الحديث بجملتيه مرفوع حكما لم يبعد، لأن ما ذكره مما يقع به الضلال جاء التصريح به في أحاديث مرفوعة أخرى، لأن التصريح بما يقع به الضلال جاء في أحاديث مرفوعة أخرى، فإن ترك الصراط المستقيم يوقع في السبل فيضل العبد بذلك، فالحديث بجملتيه مرفوع حكما، فالحديث بجملتيه مرفوع حكما، لأنه خبر عن جزاء والجزاء من الغيب، لأنه خبر عن جزاء والجزاء من الغيب، فحصول السبق والضلال بما ذكر لا يقال من قبل الرأي، فحصول السبق والضلال بما ذكر لا يكون من قبل الرأي، أي لا يقوله المتكلم بمجرد إدراك اقتضاء عقلي، أي لا يقوله المتكلم بمجرد اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، بل بخبر عن الوحي، وما كان من هذا الجنس قيل إنه مرفوع حكما موقوف لفظا. قال العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. واضح؟ طيب، فيه إراد. نحن قلنا القراء في عرف السلف إيش؟ يا صالح، العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما، ذكر هذا أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم في آخرين. طيب، صح عن ابن مسعود وجماعة من السلف أنهم لما ذكروا آخر الزمان قالوا: كيف بكم إذا صرتم إلى زمن قليل علماؤه كثير، إلى زمن قليل علماؤه كثير قراؤه، يعني في الزمن الآخر، في آخر الزمان، فيقل العلماء ويكثر القراء، وهذا مباين لاصطلاح السلف. واضح الإشكال؟ طيب، ما الجواب؟ نعم، يعني قريب. أنا صالح، أنه من فساد الزمان في آخره تنزع المعاني، الحقائق والمعاني من المباني، تنزع الحقائق والمعاني من المباني، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، حتى لا يبقى من الإسلام إلا رسمه، ومن القرآن من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، فيكون عرف في عرف آخر الزمان اسم القراء لمن انتسب إلى معرفة الدين وهو خلو منه، بخلاف الصدر الأول فلم يكن هذا اللقب إلا اسما لمن كان منتسبا إلى الدين مع امتلاء قلبه به. والدليل السادس أو كم الثامن والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا؟ أي يوسف، أحسنت، أنه خبر عن غيب المستقبل، والخبر عن الغيب المستقبل لا يقال من الرأي، فيكون من المرفوع حكما، وإسناده ضعيف، وهو عند الطبراني بإسناد آخر منقطع، والعزو إليه أكمل لأن كتابه أشهر، وله عند يعقوب بن شيبة إسناد ثالث ضعيف أيضا، واجتماع أسانيده الثلاثة يقوي بعضها بعضا فيصير حسنا، وهي ضعيفة يقوي بعضها بعضا فيصير حسنا، وعند البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد لما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: لا يأتي، ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم، فينهدم الإسلام ويثلم. فثلم الإسلام هو دخول طروء الخلل فيه، فثلم الإسلام هو طروء الخلل فيه بما يحدثه هؤلاء الآرائيون، بما يحدثه هؤلاء الآرائيون. ولا يسد هذه الثلمة، ولا يسد هذه الثلمة إلا تقوية الإسلام في نفوس الخلق، ولا يسد هذه الثلمة إلا تقوية الإسلام في صدور الخلق. فإذا قوي الإسلام حفظ، فإذا قوي الإسلام حفظ، ومنشأ حفظ الإسلام هو دخول العبد فيه، ومنشأ حفظ الإسلام هو دخول العبد فيه، فيكون واجبا، فيكون واجبا. فمن دخل في الإسلام ثم أقام دينه فيه كما أوجب الله عز وجل، قوى الإسلام فحفظه من هؤلاء المحدثين فيه، فيكون السعي في درء شرهم وردم هوتهم واجبا على المسلمين. ومن لطائف الأسماء الموافقة للحال أن جملة من المدارس الإسلامية في بلاد الهند قبل الانقسام وبعده، لما اشتدت صولة الإنجليز وجيشوا السيخ والهندوس في ميليشيات مسلحة لحرب المسلمين، أنشئت مدارس حملت العلم والجهاد في البلاد الهندية، سميت بمدارس تقوية الإسلام، بمدارس تقوية الإسلام، لأنه قصد صحيح وغرض من أغراض الشريعة ينبغي السعي فيه. فمن أعظم ما يبذله العبد في نفع الخلق هو تقوية الإسلام، وأعظم ما يقوى به الإسلام بين المسلمين هو بث العلم فيهم، وأقوى ما يقوى به الإسلام بين المسلمين هو بث العلم فيهم. روى الدارمي بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهابهما، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهابهما. فمما يقوى به الإسلام ويقر في قلوب الخلق وتمتلئ به النفوس ويسوقها إلى امتثاله والاعتزاز به بث العلم بينهم، لأن جهلهم بدينهم يحملهم على التفريط فيه. فمن جهل دين الإسلام ربما لم يبقى من الإسلام عنده إلا الانتساب إليه، وتكون رسومه وأحواله في خاصته وعامة أمره مخالفة لدين الإسلام. ويتأكد هذا في أزمنة الغفلة وغلبة الأهواء وكثرة الاختلاف وتسلط الأعداء، فإنه لا مخرج للأمة من هذا البلاء إلا بمعرفة دينها، ولا سبيل إلى معرفة الدين إلا بالعلم. فالقيام ببث العلم ونشره وتحبيب الناس فيه ودلالتهم عليه وتذكيرهم بفضله وبيان شدة الحاجة إليه من أعظم مواقع الرباط في الجهاد في هذه الأزمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فهي مغنية عنهما. فإذا قيل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد اندرج في ضمن ذلك الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكن أفصح عنهما لجلالة قدرهما وشدة الحاجة إليهما، لكن أفصح عنهما لجلالة قدرهما وشدة الحاجة إليهما، والآخر خاص وله معنيان أيضا. أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. وفي الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعثت به على خمس، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن الحد المذكور يحيط بحقيقة الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، والأعمال الظاهرة تندرج في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في المعنى العام للإسلام، فأشبه شيء تتبين به هذه الحقائق أن تبدي في خيالك صورة ثلاث دوائر، فالدائرة الكبرى هي الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وفي ضمن هذه الدائرة الكبرى دائرة هي أصغر منها، وهي

في بعض نسخ الكتاب، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر فيه، لأنه فسر الإسلام بما ذكر فيه، وهو قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا مبين حقيقة الإسلام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبين حقيقة الإسلام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهو عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وهو عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، واللفظ للبخاري. أما حديث أبي هريرة فهو خارج الصحيحين، أما حديث أبي هريرة فهو خارج الصحيحين، رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن، رواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون في من لسانه ويده. ولا تحصل سلامة المسلمين منه إلا بكونه مستسلما لله، ولا تحصل سلامة المسلمين منه إلا بكونه مستسلما لله، لا يستعمل جوارحه إلا فيما رضيه، لا يستعمل جوارحه إلا فيما رضيه. وهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. فحقيقة الإسلام أن يكون العبد دائرا مع أمر الله لا مع هواه، فحقيقة الإسلام أن يكون العبد دائرا مع أمر الله لا مع هواه. فإن ما ذكرناه من الاستسلام إذا استقر في قلب العبد أخرجه من الهوى إلى الهدى، فإن ما ذكرناه من الاستسلام إذا قر في قلب العبد أخرجه من الهوى إلى الهدى. ومراد الشريعة إخراج العبد من هواه إلى عبادة الله، ومراد الشريعة إخراج العبد من هواه إلى عبادة الله، ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. فقدر العبد من الاستسلام لله مما يبينه ما يستعمله من جوارحه في لسانه ويده، فإن كان يستعملها في أدية المسلمين فإن استسلامه ضعيف واهن، وإن كان حافظا لسانه وجوارحه من أدية المسلمين فإن إسلامه قوي متين، فإنه قد قلع من نفسه هواها وجعل الآلات والقوى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه محكومة برباط وثيق هو حكم الشريعة. وإذا وعيت أن مدار الأمر على جعلها منوطة بحكم الشريعة لم يرد عليك إشكال يظن أنه يباين هذه الحقيقة، وهي الرد على المبطلين من دعاة الأهواء والضلالات والشرك، فإن هذا لا يقدح في سلامة المسلمين من لسانه ويده، فإن السلامة المطلوبة هي سلامتهم من أذيتهم بالباطل، وأما ما كان بالحق فإن هذا من جملة المأمور به. فالراد على المخالفين من أهل الشرك والبدعة والضلالة، وإن انتسب أولئك المخالفون إلى الإسلام ولو كانوا من أهله كحال أهل البدع والأهواء ولم يخرجوا منه، فإن رده عليهم لا يكون مخالفا لما يجب عليه من الاستسلام، لأن حقيقة الاستسلام أن يدور مع أمر الله، فإن جعل رده وفق أمر الله عز وجل كان مستسلما، وإن كان رده جاريا فيما يوافق هواه من إرادة تحقير أحد وإذلاله بالانتصار لنفسه وإظهار ضعفه وسقوطه، كان للنفس حظ يضعف حقيقة الاستسلام التي يجب أن يكون عليها العبد. وهذه المقامات الدينية مقامات تضطرب النفوس في الوصول إليها وتختلف في تحقيقها، والأمر كما قيل ليس بين الرياء والإخلاص إلا شعرة. فالحقائق الإيمانية والمقامات الشيطانية ربما كان الفارق بينها هو شعرة يسيرة، فمن اجتهد في تحقيق تلك المقامات المخالفة للشرع ووطن نفسه على إنزالها فيما أحبه الله عز وجل ورضيه فجدير به أن يكون موافقا أمر الله عز وجل، ومعاناة ذلك ومجاهدة النفس فيه هي من جملة ما يحقق به العبد مقام الاستسلام لله عز وجل. قال محمد بن إدريس الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي لا يوفق إلى فهم دقائقه والإحاطة بحقائقه إلا رجل يتخوف الرياء على نفسه، فلشدة تخوفه من الرياء وتحرقه من الوقوع فيه صار متحصنا منه بدرك مسائله وفهم غوائله. فكذلك أمر استسلام القلب لله عز وجل لا يبلغ العبد من نفسه المبلغ الأعظم في الاستسلام حتى يكون متحرزا من أن يكون موقعا للاستسلام في غير وجهه أو مانعا من إيقاعه في وجهه. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وإنما رواه النسائي في سننه بهذا الإسناد بلفظ: أسلمت وجهي لله. وإنما رواه النسائي بهذا الإسناد بلفظ: أسلمت وجهي لله. فصار الحديث يدور على حكيم بن معاوية تارة برواية أبي قزعة وتارة برواية ابنه بهز، والرواية المثبتة هي رواية أبي قزعة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. والإسلام كما سبق يكون استسلاما يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام كما تقدم يكون استسلاما يشمل إقبال القلب في الباطن والظاهر على الله سبحانه وتعالى، وهو المذكور في هذا الحديث. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند أحمد، وليس الحديث المذكور فيما انتهى إلينا من نسخه، وليس الحديث المذكور فيما انتهى إلينا من نسخ المسند. والمصنف مقتف في عزوه إلى المسند أبا العباس ابن تيمية، فإنه عزى الحديث المذكور إلى مسند أحمد، فالله أعلم بحقيقة الحال. وهو عند جماعة ممن خرج المسند فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة تثبت بها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. كيف تدل كل جملة على مقصود الترجمة؟ كيف تدل كل جملة على مقصود الترجمة؟ نعم، الجملة الأولى، نعم الجملة الأولى وأن تسلم قلبك لله يدل على إسلام الباطن وإقباله على الله سبحانه وتعالى، والجملة الثانية وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك كما تقدم في المعنى السابق بأنه لا يبلغ سلامة المسلمين من لسانه ويده إلا بوجود الاستسلام في قلبه، فإذا صح استسلامه أمن المسلمون أذيته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان، مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابهم، لأنها لا تقبل من أصحابها وترد عليهم، لأنها لا تقبل من أصحابها وترد عليهم، وكل مردود باطل، وكل مردود باطل. والإسلام هنا يقع موقعين، والإسلام هنا يقع موقعين، أحدهما الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الإسلام بمعناه الخاص، والآخر الإسلام بمعناه الخاص في حق من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في حق من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأديان المتقدمة دين نبينا صلى الله عليه وسلم تقبل إذا كان أصحابها متبعين نبيا، فالأديان المتقدمة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل إذا كان أصحابها متبعين نبيا، فمع بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام فالباقون على دين موسى هم مسلمون بالمعنى العام، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح دين إلا الدين الذي جاء به، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح دين إلا الدين الذي بعث به النبي صلى الله إلا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان دينا منسوبا إلى نبي، ولو كان دينا منسوبا إلى نبي، كدين اليهود والنصارى، كدين اليهود والنصارى، فإنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هدمت الأديان السابقة من الخلق، وانتهى الدين الكامل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما تقدمه من دين ولو أقر به أحد وعمل به فإن عمله باطل ودينه مردود عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية، والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ، والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ. فمبتغي غير الإسلام دينا، فمبتغي غير الإسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه، هو من اتخذ دينا سواه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من صاحبه فهو باطل مردود عليه، وما لا يقبل من صاحبه فهو باطل مردود عليه. فما سوى الإسلام دين باطل، فما سوى الإسلام دين باطل، وأهله في شقاء وتبار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية هي لتصديق المعنى، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية هي لتصديق المعنى، وأن النجاة والخسران ودخول الجنة والنار متوقف على الإسلام، وأن النجاة والخسران ودخول الجنة والنار متوقف على الإسلام. فمن أسلم نجا ودخل الجنة، فمن أسلم نجا ودخل الجنة، ومن لم يسلم خسر ودخل النار. وما أوجب خسران العبد فهو باطل، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فما سوى الإسلام من الأديان أديان باطلة، لأنها توجب خسارة العبد في الدنيا والآخرة. فما سوى دين الإسلام من الأديان، فما سوى دين الإسلام من الأديان هي أديان باطلة، لأنها توجب خسارة العبد في الدنيا والآخرة. والمقصود بالإسلام في الحديث ما يكون في الباطن من الاعتقادات الصحيحة، والمقصود بالإسلام في الحديث ما يكون من الباطل في الباطن من الاعتقادات الصحيحة. كيف عرفنا هذا؟ نعم، أحسنت، لأنه ذكره في مقابل الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والصدقة، فسمى الباطن إسلاما. طيب، هل يصح أن يسمى الباطن إسلاما؟ لأن الاعتقادات الباطنة فرد من أفراد الإسلام. يصح، لأن الإسلام يطلق ويراد به الدين كله، ومن الأفراد المندرجة في الإسلام ما يكون في القلب من الاعتقادات الباطنة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا، واتفق عليه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووقع عزو الحديث في هذا الموضع زيادة عليهما إلى مسند الإمام أحمد، إلى مسند الإمام أحمد. طيب، لماذا زيد عزوه إلى مسند أحمد؟ مع أن القاعدة أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بعزوه إليهما. ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح، فلماذا عدل المصنف عن هذا؟ نعم أحسن، لأن المصنف حنبلي والحنابلة يعظمون إمامهم، ومن تعظيمهم إمامهم أنهم يعزون الأحاديث إليه إذا رواها في مسنده ولو كانت عند البخاري ومسلم. ومن هنا جعل المجد بن تيمية اصطلاح المتفق عليه في المنتقى على من؟ على من؟ على من؟ على ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. فإذا وجدت حديثا في بلوغ المرام متفق عليه فالمراد يوسف البخاري ومسلم، وإذا وجدته في المنتقى فالمراد هما مع الإمام أحمد رحمه الله وإياهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود، فما ليس على الإسلام فهو مردود، والمردود باطل. فأديان الخلق سوى الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أديان باطلة، كلها أديان باطلة. ومن البيان المفتقر إليه في هذا المقام الإنباه إلى شيئين، ومن البيان المفتقر إليه في هذا المقام الإنباه إلى شيئين: أحدهما غلط الجاري على ألسنة جم غفير من قولهم الأديان السماوية، غلط الجاري على ألسنة جم غفير من قولهم الأديان السماوية، لأن الأديان السماوية دين واحد فلا يصح جمعها. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. فالدين السماوي واحد وهو دين الإسلام، فلا يصح جمعه إلا باعتبار الشرائع، فيقال شرائع الأنبياء أو الشرائع السماوية. أما اسم الدين الجامع لأصله فإنه واحد، فتقول الدين السماوي ولا تقول الأديان السماوية. والآخر أن من الواقع بين الناس بأخرة ما ينعت بحوار الأديان، أن من الواقع بين الناس بأخرة ما ينعت بحوار الأديان، وهذا الحوار له موردان، وهذا الحوار له موردان: أحدهما إظهار محاسن الإسلام وتعريفهم به، إظهار محاسن الإسلام وتعريفهم به وإرشادهم ودلالتهم عليه، وهذا أمر واجب، وهذا أمر واجب. فإذا كان المقصود من الحوار تعريفهم بالدين الذي نحن عليه وبيان ما فيه من الفضائل فهذا أمر واجب، وهذه الوظيفة هي التي قام بها من علماء هذا البلد قبل 60 سنة تقريبا. جماعة من كبار العلماء ارتحلوا إلى الفاتيكان والتقوا بأساقفة النصارى هناك وعرفوهم بدين الإسلام استجابة لدعوة منهم حينئذ. والآخر أن يكون المراد منه السكوت عن الأديان المحرفة، السكوت عن الأديان المحرفة وتصحيحها، وتصحيحها، فهذا حرام باتفاق علماء المسلمين، فهذا حرام باتفاق علماء المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، مقصود الترجمة بيان الاستغناء بوجوب متابعة القرآن الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغناء أي الغنى، والاستغناء هو طلب الغناء بالمد أي الغنى، وهو لغة فيه بمتابعة القرآن فلا يحتاج معه إلى غيره، بمتابعة القرآن فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل أمرين، وما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، ما تقدمه من الأنبياء من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف. فلو قدر وجود نسخة صحيحة متقنة من التوراة أو الإنجيل أو صحف إبراهيم أو صحف دانيال فإنها لا تساوي شيئا بعد نزول القرآن الكريم، فقد أغنانا الله عز وجل عنها بكتابه العظيم وهو القرآن الكريم. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم فإننا عنه أغنياء، فإننا عنه أغنياء. وإذا كان هذا يقال في كلام عالم مسلم، وإذا كان هذا يقال في كلام عالم مسلم أن الله أغنانا عنه بالقرآن، فقوله في كلام غيره أولى وأحرى، فقوله في كلام غيره أولى وأحرى. فالانبهار الواقع اليوم بين الناس بالكتب التي دبج مقالاتها ووضع مقاصدها جماعة من أهل الغرب أو الشرق مما يرجع إلى الفكر أو غير ذلك، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بما أنزل علينا من القرآن الكريم، لكن الاستغناء بالقرآن لا يبلغ في النفوس مبلغه حتى تفرح بكتاب الله عز وجل. فإذا فرح العبد بالقرآن الكريم وعرف أن المصحف الذي بين يديه هو كلام الله عظم إقباله عليه وقوي تعلقه به. ومن الغبن المستبين أن يصدف العبد عن القرآن الكريم إلى غير كلام الله عز وجل ملتمسا الهدى والعلم منه. ومن لطائف الأخبار أن المفسر المعروف في قطرنا في القرن الماضي وهو عبد الرحمن الدوسري رحمه الله المتوفى سنة 99 بعد 300 والألف، سئل مرة في محفل عام عن آلة المفسر التي متى حواها صارت له أهلية في التفسير، فقال أول آلة المفسر فرحه بالقرآن الكريم، أي أن يكون فرحا بهذا الكتاب مقبلا عليه متعلقا به. فإذا قوي التعلق تفجرت الحكمة على لسان العبد إذا نزع منه. روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، يعني مالك بن أنس، كنا نعجب من نزع مالك من القرآن أي وجوه الاستنباط التي يبديها، فسألنا أخته عن شغله إذا دخل بيته، فسألنا أخته عن شغله إذا دخل بيته، فقالت إنه إذا دخل بيته لم يكن له شغل إلا القرآن، إنه إذا دخل بيته لم يكن له شغل إلا القرآن. فلما بلغ هذه الرتبة في الإقبال على القرآن والتعلق به وإدمان النظر فيه وإجالة الأنظار والأفكار في معانيه صارت له آلة عظيمة في النزع من القرآن والاستنباط منه. فينبغي أن يعي العبد هذا الأمر وأن يجعله ملء قلبه بأن حقيقة استغنائه بالقرآن توجب عليه دوام إقباله عليه. وإذا كان هذا ممدوحا محمودا مرادا مطلوبا من عموم المسلمين، فإن طلبه وإرادته من ملتمس العلم المقبل عليه أولى وأحرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وصف الكتاب وهو القرآن، ما فيه من وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أنه تبيان لكل شيء. والتبيان هو الإيضاح، والتبيان هو الإيضاح. وما كان تبيانا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، وما كان تبيانا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من عدة وجوه يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، قاله أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. ووقع عزو هذا الحديث إلى النسائي في كلام جماعة من الأكابر كأبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي الفداء ابن كثير، وهو غير موجود فيما انتهى إلينا من نسخ السنن الصغرى والكبرى، فلعله في شيء من نسخها التي لم يتصل علمها بنا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، ووقع الاستفهام استنكارا، لفعله، وعلل نكرة فعله بأنه صلى الله عليه وسلم جاء بها بيضاء نقية، فمتى كان الدين أبيض نقية ولد اليقين، ومتى كان الدين أسود مخلوطا ولد الشك، فالمرء إذا أعرب عن دين أبيض نقي في قلبه ملئ قلبه باليقين، لأن البياض والنقاء لا يجامعه تردد ولا حيرة. وأما إن وقع الاسوداد والتخليط في دينه رجع ذلك عليه بالتحير والتردد، وربما أرداه في مهاوي البلاء، إما بالبدعة والضلال، وإما بالشرك والكفر، وإما بأعظمه وهو الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. فلو قدر وجود موسى وهو أحد كبار الأنبياء، فلو قدر وجود موسى وهو أحد الأنبياء ومعه التوراة فاتبع فإن متبعه ضال، واتبع فإن متبعه ضال، لأنه لا هدي بعد هدي القرآن إلا ما كان فيه، فقد أغنى عن كل ما سواه، فقد أغنى عن كل ما سواه. ولو كان موسى حيا فلا هدي إلا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء يتركون ما كانوا عليه ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، فغيرهم أولى، أن يتبعوا ما جاء به ويستغنوا بالكتاب الذي أنزله الله عليه عن كل كتاب. وهذا المعنى إذا قر في قلب العبد لم تكن له لذة في كلام الناس إلا بمقدار ما عرف منه موافقة الكتاب والسنة، وكانت لذته العظمى في الإقبال على القرآن والسنة والاستغناء بهما. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى له أصحاب يحبون أن يجلس إليهم، فكان يعتذر بقوله إني أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له واحد منهم يوما يا أبا عبد الرحمن ما أكثر ما تذكر لنا أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولئك قوم قد ذهبوا، فقال إني أنظر في كتبي فأرى في ذلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن ابتلأ قلبه بهذا الأصل أغناه النظر في الوحي مما في الكتاب والسنة عن النظر في كلام الناس. وإذا كانت هذه الغنية في كلام أناس المسلمين فغنيته عن كلام غيرهم أولى وأحرى، وإذا كان الاستغناء بالكتاب والسنة عن كلام أناس مسلمين موجبه خوف الزيغ عما في الكتاب والسنة فإن مخافة العبد زيغ قلبه إذا نظر في كتب غير المسلمين من الكفار أشد وأولى. ولما فتح بآخرة روزنة للنظر في كتب أولئك وعظمت على ألسنة جماعة ودعي إلى قراءة كتب الروايات والفكر الغربي أو الشرقي تحت دعوى الانفتاح والاطلاع على الآخر انتشر في بلاد المسلمين الإلحاد، فإن الإلحاد الذي سيق إليه الناس لم يكن موجبه هو كيد الكفار، فإن كيد الكفار يضرب في كل حين أنواعا من العطب، وربما كانت له يد في تحريك هذه المياه النتنة، إلا أن من جناية بعض من لا يعي مآلات الأمور الدعوة الواسعة إلى الاطلاع على كتب أولئك، فنشأ من الاطلاع فيها الانبهار بمضامينها والإخلاد إليها والإعجاب بما قرروه، فأشربت قلوب فئام من شبيبة المسلمين محبة تلك الأقوال ودانوا بها حتى ألحدوا وخرجوا من دين الإسلام. فلا ينبغي أن يتهاون العبد في هذا الأمر، لأن عاقبته وخيمة وشره عظيم، ولا يظنن أحد أنه بمنأى عن الفتنة، فإن الجاهل بنفسه هو الذي يظن أنه في الدين كامل، وأما العارف بالله عز وجل العارف بحقيقة نفسه لا يأمن على نفسه أن ينقلب من التوحيد إلى الشرك ومن السنة إلى البدعة. جلس عبد الله ابن الإمام أحمد إزاءه لما احتضر، فلما غلبت عليه الحال قال له يلقنه لا إله إلا الله، فكان الإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد، ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إني كنت أذكرك الشهادة وأنت تقول لا بعد لا بعد. فقال: إنه عرض لي الشيطان وهو عاض على إصبعه يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فقلت: لا بعد لا بعد. وهذه الحال التي عرضت للإمام أحمد تدل على كمال علمه وتمام إيمانه وصحة يقينه، وأن العبد لا يكون في منأى عن الهوى وشراك الشيطان إلا إذا قرت قدماه في الجنة. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، متى الفراغ؟ فقال: الفراغ في الجنة. أي أن العبد لا يكون في ملاذ آمن وكهف يؤمنه غوائل الشر من شر الخلق والخليقة من شياطين الإنس والجن إلا إذا انتهى من هذه الحياة الدنيا وحط رحاله في الجنة، فحينئذ يكون آمنا شرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت لأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت لأهله، والخروج عنها هو التسمي بغيرها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لا يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيها بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائ الجاهلية. بل لما اختصم المهاجري والأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: ما بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه وفي هذا القرآن، فيما أنزل من كتبه من قبل وفي هذا القرآن. وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله بهم أعلم، فإن الله بهم أعلم، وما رضيه لهم أسلم وأحكم، وما رضيه لهم أسلم وأحكم، ومن عدل عن مراضيه وقع فيما يسخطه، ومن عدل عن مراضيه وقع فيما يسخطه. فالخروج عن دعوى الإسلام مما يسخط الله، فالخروج عن دعوى الإسلام مما يسخط الله. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه الترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام وترك الأسماء الشرعية الدينية والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق عروة تجعل في حبل يربط في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها. ومعنى إلا أن يراجع أي يتوب وينزع عن قوله. ثانيها في قوله: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليها فهو حرام والوعيد بجهنم تأكيد لحرمتها وعدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته لنفوذ الوعيد فيه فهو تأكيد بعد تأكيد اهتماما بالمقام عناية بالمقام ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها جمع جثوة بالضم وتثلث أيضا فيقال جثوة وجثوة وجثوة وهي الحجارة المجموعة. وروي فيه لفظ آخر من جثي جهنم جمع جاث والجاث من الخلق هو الواقف على ركبتيه قائما عليهما. وثالثها في قوله: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله فالأمر بلزوم دعوى الإسلام وما سمى الله به عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله دال على حرمة ما قابلها من دعوى الجاهلية لأنها خروج عن دعوى الله التي هي دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية وأنها خروج عن دعوى الإسلام وتوعد من مات كذلك بأن يموت ميتة جاهلية دال على التحريم والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، وفيه قصة. والمعروف في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، وليس فيه وأنا بين أظهركم. قاله لما كسع رجل مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ومعنى كسع ضرب مؤخرته برجله، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيضه من فعله وذلك دال على تحريمه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي بمعنى ما تقدم أنها اسم لكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يندرج إلى ذلك ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من الانتساب إلى غير دعوى الإسلام، فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو لجنة أو هيئة أو مجلس أو غيرها فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انتسابه من دعوى الجاهلية. فمثلا إذا قال أحدهم: أنا سعودي، يريد بذلك أن له من الحظوة والمنزلة والرتبة عند الله ما ليس لغيره، فهذا من دعوى الجاهلية المحرمة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا اللقب على من على خلص عباده، وخلص عباده هم المحسنون والمؤمنون والأتقياء والأبرار. وإذا قال أنا سعودي، يريد بذلك تعريف نفسه بنسبتها إلى بقعة من الأرض على ما هو جار عند النحاة في باب النسب، كان ذلك جائزا. وإذا انتسب المرء إلى شيء مما قدمنا ذكره من الأحزاب أو المجالس أو الجماعات أو الهيئات أو غيرها على ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من دعوى الجاهلية التي يجب أن ينزعها العبد من نفسه. وإن الله سبحانه وتعالى أغنانا بسعة الإسلام عن ضيق الانتماءات، فإن تلك الانتماءات كما قال البشير الإبراهيمي: تجمع كدرا وتفرق هدرا، فإنها تؤول إلى تنازع المسلمين واختلافهم، فما ترك المسلمون شعارا من شعائرهم إلا عوقبوا بضده، فإذا تركوا ما أمروا به من الجماعة والألفة عوقبوا بضده بالتفرق والاختلاف ووقوع البلاء عليهم وبينهم. فالاستغناء بما جاء من الأسماء في القرآن والسنة هو الواجب على العبد، والأسماء الشرعية الدينية للمسلمين نوعان أحدهما أسماء دينية شرعية أصلية كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والآخر أسماء دينية شرعية تابعة وهي الواقعة في مقابلة أهل الباطل مما لم يرد في الكتاب والسنة كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل العقل، وأهل الحديث في مقابلة أهل العقل، وأهل الأثر في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل الرأي، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فإن هذه الأسماء استدعاها منافرة أهل الباطل، فصارت صحيحة باعتبار أصلها، لأنها تتبع ما جاء من الأسماء الشرعية، ودعت إليها الحاجة في إظهار الحق، ودعت إليها الحاجة في إظهار الحق. وإذا قيل إن الاسم الشرعي للعبد هو المسلم لم يعني ذلك عدم صحة غيره، فإن العبد يسمى مسلما ويسمى مؤمنا ويسمى محسنا ويسمى متقيا ويسمى طائعا، ويسمى كذلك بأسماء على وجه المقابلة استدعتها الحال. فإذا لم يقل عن المسلم الصحيح إنه سني لم يتميز إسلامه، لأن مخالفه ينتسب إلى الإسلام أيضا، فلا تمييز بينهما إلا بالتفريق بين الانتسابين، وأن هذا انتساب إلى الإسلام يقع موقعا سنيا، وذاك انتساب إلى الإسلام يقع موقعا بدعيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: باب، ما قرأت الترجمة. باب أحسن الله عليكم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام. معلش يمكن طولنا عليكم، لكن يعني كلنا في الحال سوا، أنا ربما ما وصلت إلى الساعة الواحدة، لكن حرصا على الفائدة للجميع اقتضت الحال أن يطول المجلس، لأنه لا مجلس بعد العصر، فهذه اضطرتنا إلى أن يطول الحال المجلس حرصا على إيصال الفائدة التامة لكم. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة، وهي أي ترجمة تقارب هذا المعنى؟ أحسنت. باب وجوب الإسلام. والفرق بين الترجمتين أن تلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل، وهذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل. والفرق بين الترجمتين أن هذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل، وتلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أن على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذ النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة ووافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة أي كله، يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، وجيء بحرف الجر في مع استغناء الجملة عنه لصحتها بقول: ادخلوا السلم كافة، لما في الظرفية من الدلالة على الانغمار في الإسلام، بامتثاله كله. فلو قدر أنه قيل ادخلوا السلم كافة صح الكلام، لكن جيء بفي في قوله ادخلوا في السلم كافة للإرشاد إلى الواجب عليهم، وهو الانغمار في الإسلام بامتثاله كله. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله عز وجل استنكر من المنافقين فعلهم وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، ووبخهم على إرادتهم التحاكم إلى غيره، مع أنه أمرهم بالكفر به، وأمرهم بالكفر به يتضمن وجوب دخولهم في الإسلام، لأن تحقيقهم الكفر بالطاغوت متوقف على دخولهم في الإسلام، والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بريء منها، فيدل ذلك على تحريمه. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع على الدين كله، فيجب الدخول فيه كله وترك ما سواه، وقول أهل العلم في بيان تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه، لا يراد به العمل ببعضه دون بعض، بل المراد الاعتداد بقدر منه وتعظيمه، وإهمال قدر آخر، قدر آخر وعدم المبالاة به، وإهمال قدر آخر وعدم المبالاة به، فمن كانت حاله كذلك صار مفرقا الدين، فمن صارت حاله كذلك صار مفرقا الدين. فلو قدر أن أحدا رفع رأسه إلى أمر مشروع شرعا وعظمه تعظيما آل إلى إضعاف غيره صار فعله من جملة تفريق الدين، كداع يدعو إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى ويخاطب الناس بذلك ولا يبالي بما هم عليه من شرك أو بدعة أو ضلالة، فإن هذا مفرق الدين برفعه الرأس لقدر منه وعدم مبالاته بقدر آخر. ويسلم العبد من ذلك برعاية مرتبة الحسنات في الشريعة، ويسلم العبد من ذلك برعاية مرتبة الحسنات في الشريعة، فإن ترتيب الحسنات وما يتعلق بذلك من العلم والعمل موكول إلى خطاب الشرع، فإن ترتيب الحسنات وما يتعلق بذلك من العلم والعمل موكول إلى خطاب الشرع، فينزل منزلته من الشرع، فينزل منزلته من الشرع. فإذا جعل الإنسان شيئا من الشرع في غير منزلته فقد أخطأ، فإذا جعل الإنسان شيئا في غير منزلته فقد أخطأ، وينشأ من هذا الخطأ الخطأ فيما يدعى الناس إليه، وينشأ في من هذا الخطأ الخطأ فيما يدعى الناس إليه، فإنهم يدعون إلى ما دعا إليه الله ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة مرتبة كل شيء فيما قدر شرعا. وهذا الباب لا يدرك إلا بفقه عظيم، حتى قال أبو العباس بن تيمية إن حقيقة الفقه وكماله هي معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وما ينتج من ذلك من العلم والعمل والدعوة والإصلاح متوقف على هذه المرتبة. ولا يعرف قدرها إلا من عانى الناس في إصلاحهم وتهذيبهم وإرشادهم، فإن من ابتلى الخلق في الدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية والتهذيب يرى منه أمورا تقوم له دعوته وتصحح له طريقته، أما من يجعل الأمر تنظيرا ويسطره تحضيرا فإذا أريد جعل ذلك واقعا مشهودا كذب الواقع المشاهد ما كتبته الأسطر، لأن أحوال الخلق شيء وتقرير ذلك بالكلام شيء آخر. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود أهل وجوه أهل البدعة والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بإسناد ضعيف جدا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فإنه ربما رويت أشياء في التفسير بأسانيد واهية لأن معانيها صحيحة، فرواية ذلك المعنى وجعله مأثورا خير عندهم من أن يكون معنى ينشئونه، كهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما: وفي السنة ما يغني عنه، فقد روى أحمد بسند حسن، فقد روى أحمد بسند حسن عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أنه رأى رؤوسا منصوبة على مسجد دمشق، أي رؤوسا مقطوعة قد نصبت أي رفعت صلبا على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآيتين. فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لما حدثتكموه. فإن هذا المعنى الذي ذكره أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه قراءة الآية تصديقا لحال أولئك الخوارج، تصديقا لحال أولئك الخوارج الذين قطفت رؤوسهم ونصبت على مسجد دمشق، وأنهم ممن يصح فيه ممن يكون فيه قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمن ابيضاض الوجوه ابيضاضها بالسنة، ومن اسوداد الوجوه اسودادها بالبدعة. وأشمل شيء قيل في معنى الآية المذكورة يوم تبيض وجوه هي وجوه المسلمين، ويوم تسود وجوه هي وجوه الكافرين. صح هذا عن أبي بن كعب وغيره، وهو لا يخالف ما تقدم، لأن السنة شعار المؤمنين والبدعة شعار الكافرين، لأن السنة شعار المؤمنين والبدعة شعار الكافرين. فإن المسلم متبع الشرع الذي أمر به، والكافر معرض عنه متبع هواه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي الحديث، أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، من حديث عبد الله بن عمر لا عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، لكن وقع في نسخ كتاب فضل الإسلام الخطية عبد الله بن عمر، وإسناده كما سبق ضعيف. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. ولآخره شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط والصغير ولا يصح أيضا. ورواه في معجمه الكبير من وجه آخر مقرونا بجماعة من الصحابة، وإسناده ساقط جدا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق، أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته، فإن الوعيد يكون على المحرم. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيجب الدخول فيه كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث عبد الله بن عمر، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 70 فرقة. وليس فيه ذكر النار، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر الافتراق على ما قدمنا بيانه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، وفيه ذكر النار. والكلب داء يصيب الإنسان، والكلب داء يصيبه الإنسان من عضة كلب اعتراه جنون، من عضة كلب اعتراه جنون، هو المعروف عندهم بسعار الكلب، فينشأ من عضته انتقال هذا الداء إلى ابن آدم الذي عضه فيصيبه ما أصابه من اختلاف عقله واضطرابه. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث عبد الله بن عمرو ويضم إليهما وجه ثالث وهو تسميتهم أهواء فالأهواء ضلال وتجاريها بالعبد يكون بركونه إليها وتماديه فيها حتى تخرجه من الإسلام وذمهم بذلك يدل على وجوب الحذر منه بالدخول في الإسلام كله فلا يترشح لمفارقة الأهواء من إلا من حمل نفسه على الإسلام كله والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه ولا يسلم منها إلا من دخل في الإسلام كله وشدة البغض دالة على التحريم فمقابله يكون واجبا وهو الدخول في الإسلام كله يكون واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر والبدعة في الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والكبائر جمع كبيرة وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم وتشمل كل من درج في هذا المعنى من شرك وبدعة لكن الاصطلاح خصها بما سواهما فكل ذنب مقبح سوى البدعة والشرك يسمى اصطلاحا كبيرة وأما في عرف الشرع فالكبيرة تشمل الشرك والبدعة. واشتداد البدعة حتى عظمت على الكبائر مداره على أمرين أحدهما بالنظر إلى الفعل وما فيه من الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص وعدم تمام تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الدين قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، انتهى كلامه، لأنه يستدرك عليه شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. والآخر النظر إلى الفاعل، والآخر النظر إلى الفاعل، ففاعل الكبيرة ينسب فعله إلى الشريعة، ففاعل البدعة ينسب فعله إلى الشريعة ويجعلها دينا وقربة، ويجعلها دينا وقربة. وأما فاعل الكبيرة فإنه يعلم أنها مخالفة أمر الله ودينه، وأما فاعل الكبيرة فإنه يعلم أنها مخالفة أمر الله ودينه. ومن وعى هذين الأمرين عرف قدر عظمة البدع، ومن وعى هذين الأمرين عرف قدر قبح البدع وشرها. ولو قدر أن أحدنا كانت له رئاسة في الدين أو غيره، ثم جاء أحد فاستدرك عليه وذكر أنه نقص هذا الشيء حقه وبخسه قدره، وقع ذلك من نفسه موقعا عظيما، ورأى أن تلك الجراءة عليه بالاعتداء في دعوى النقص ووقوع الاستدراك عليه طعن فيه، فكيف إذا كان هذا الاستدراك على من قام وقعد وأبدى وأعاد وأظهر بينات الله وحججه وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقا والمتبع له صدقا يغار على مقام البلاغ النبوي من البدع، ويرى بعين المقت والبغض هؤلاء الذين يستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يزعمون أنها من الدين. والمقصر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ربما تتايع به تقصيره حتى يهون من شر البدع، وبها يبين الفرقان بين المحب الصادق والمحب المدعي. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري يسمى هذه الآية آية المحنة، لأن الله عز وجل امتحن الخلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، ويظهر الحجة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور، في كون الشرك غير مغفور، وأن ما دونه على رجاء مغفرة، وأن ما دونه على رجاء مغفرة فهو تحت مشيئة الله، وما دون الشرك دركات، وما دون الشرك دركات أقربها منه البدعة، وما دون الشرك دركات أقربها منه البدعة، فهي أحرى ألا يغفر لصاحبها، فهي أحرى أن لا يغفر لصاحبها لشدة مشابهتها الشرك، لشدة مشابهتها الشرك. فإن الشرك والبدعة كلاهما يتخذ دينا، فإن الشرك والبدعة كلاهما يتخذ دينا. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، ودلالته على مقصود الترجمة في أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ولا أحد أظلم منه، ولا أحد أظلم منه، لأن هذا التركيب في القرآن يدل على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، لأن هذا الفعل في القرآن يدل على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه. فقوله ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، وقوله ومن أضل يعني لا أحد أضل، وقوله من أحسن يعني لا أحد أحسن. فمن أعظم الخلق ظلما من افترى على الله سبحانه وتعالى من أهل البدع فيما يدعون أنه من الدين. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، وكذلك المبتدع المضل، وكذلك المبتدع المضل يوم القيامة يحمل ذنوبه كاملة وذنوب من اتبعه، يحمل ذنوبه كاملة وذنوب من اتبعه ممن لا يعلم أنه ضال، ممن لا يعلم أنه ضال. فقوله تعالى في تمام الآية: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، المنفي عنه العلم هو المضل للمضل، المنفي عنه العلم هو المضل للمضل في أصح القولين، اختاره الزمخشري وقواه الألوسي، لأن ذلك يدل على قبح فعله وشنيع أمره، إذ أضل قوما لا يميزون الهدى من الضلالة ولا علم لهم، فيكون ذلك أقبح في فعله وأشنع في ما جناه عليهم، فيعاقب بجريرته أن يجعل عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم، في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فهؤلاء ببدعتهم أشد من الكبائر بكبائرهم، فهؤلاء ببدعتهم أشد من أهل الكبائر بكبائرهم. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجاه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتل الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتل الخوارج حسما لمادة بدعتهم، حسما لمادة بدعتهم، ومبالغة في تقبيحها، ومبالغة في تقبيحها، ولا نظير لهذا في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة، لأنه أمر بقتال أهل البدع من الخوارج ولم يؤمر بقتال أمراء الجور ما بقوا على الإسلام. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة هي البدعة، والسنة السيئة هي البدعة، ويبلغ ذنب صاحبها هذا المبلغ، ويبلغ ذنب صاحبها هذا المبلغ، أن عليه وزره ووزر من اتبعه من بعده كاملا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى الكبائر فإنه يلحقه إثم الدعوة، فإنه يلحقه إثم الدعوة، ويكون عليه حظ من ذنب فاعلها، ويكون عليه حظ من ذنب فاعلها، فيعاقب على الإضلال للضلال، فيعاقب على الإضلال للضلال، ويكون عليه نصيب من الذنب والوزر، ويكون عليه نصيب من الذنب والوزر، ولا يكون عليه الذنب كله، ولا يكون عليه الذنب كله. قال الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ منها، فلم يجعل عليه الذنب كله ولكن جعل عليه حظا منه. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني حظ منها. فمن دعا إلى الكبائر فإنه يكون عليه حظ من ذنوب من اتبعه فيها ولا يكون عليه الذنب كله. أما من دعا إلى البدع فإنه يكون عليه الذنب كله، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث جرير، ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم نظيره. ووقع في هذا الحديث تفسير السنة السيئة المتقدمة في الحديث السابق، فإنه قال فيه ومن دعا إلى ضلالة، فعلم أن السيئة أن السنة السيئة هي الضلالة والبدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها، مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان شؤم البدعة وسوء عاقبتها، لكن من وجه آخر، لكن من وجه آخر، وهو ما هو الوجه الآخر الذي في هذه الترجمة؟ يعني جنايتها على فاعلها صاحبها، أحسن، وهو جناية، لكن من وجه آخر وهو جنايتها على صاحبها، أن الله عز وجل احتجر عنه التوبة، أن الله عز وجل احتجر عنه التوبة، أي منعه منها، أي منعه منها، فلا تكون له فيها رغبة، فلا تكون له فيها رغبة، ولا له عليها مكنة، ولا له عليها مكنة. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال بعض السلف يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب، فيسلب العبد عدلا من الله سبحانه وتعالى الرغبة في التوبة فلا تتطلع نفسه إليها رضا بما هو عليه من الشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح بل قال الذهبي منكر. وروي هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وروي هذا الحديث بلفظ حجب آخره باء، وحجر آخره راء، وحجز آخره زاي. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فإنه يدل على ما في الترجمة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في هذا الباب، وهو أحسن ما في هذا الباب. والمرسل في عرفهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه كلام التابعي الذي لا يقال من الرأي. والمرسل عندهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لا يقال من قبل الرأي كما هنا. وحكمه عندهم الضعف، وحكمه عندهم الضعف. وأشرت إلى حقيقته وحكمه في بيت واحد، وهو ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه للمطابقة الظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. أما في هذه القصة فهو مرسل، وهذه القصة رواها ابن وضاح بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، لأن الأهواء تتجارى بهم، لأن الأهواء تتجارى بهم، فإذا أشربت قلوبهم البدعة والهوى تمكنت منها، فعسر نزع البدعة والهوى منها حتى لا يكون لنفس صاحبها رغبة في التوبة. وهذا ما معنى ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الحديث، أن معناه لا يوفق للتوبة، أن معنى حديث احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة أي أنه لا يوفقه إليها، فيحرم التوفيق إليها لما وقر في قلبه من محبة هذه البدعة واتخاذها دينا، فلا تكون له رغبة في أن ينقلع منها. وهذا يبين شدة ما يفتقر فيه العبد إلى الهداية، فإن العبد إذا حجب الهداية ربما صار وباله في عمله، فيكون له عمل يكون تبارا ودمارا عليه في الدنيا والآخرة، فيتفطن العبد لأعماله أن تكون على الإسلام والسنة ليكون مهديا إلى الصراط المستقيم، فيخلصه ذلك من كل غائلة من غوائل الشرك والبدع والهوى. وهذه الحقائق السالفة الذكر فيما جاء في الآيات والأحاديث ليست أمرا يعيه الإنسان في ثلاث ساعات، بل أمر يبقى الإنسان في فقهه حتى الممات. فإنه محتاج إلى دوام تذكير نفسه بلزوم الإسلام والصبر عليه والتزام شرائعه والدعوة إليه والحذر من الشرك والبدعة والهوى، فلا يزال هذا الأمر دائرا في قلبه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وإنما جمعت هذه المعاني في مثل هذه التأليف تذكيرا للخلق بها ولتستحضرها نفوسهم وتستقر في قلوبهم، فتكون منارا يهتدون به في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تستغني بما في هذا الكتاب من أن تدرسه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، بل أنت محتاج إلى دوام تذكيرك بما فيه من الآيات والأحاديث، لأنها أصل السداد ومدار الرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أعمالنا جميعا، وأن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن يوفقنا إلى محبه ومراضيه، وأن يجنبنا مساخطه ومباغضه، وأن يرزقنا البركة في أعمالنا والبركة في أعمالنا والبركة في أقواتنا والبركة في قواتنا والبركة في نياتنا والبركة في ذرياتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. وهذه خاتمة المجلس الأول. وأود أن أنبه إلى أمور في ختمه. أحدها أن العادة الجارية فيما لي من دروس أن يكون درس الفجر بعد ساعة من الأذان، فإذا تأخر دقيقة تأخر الدرس دقيقة، فإذا تأخر دقيقتين تأخر الدرس دقيقتين، وهذا أوفق في اغتنام الوقت الذي يبدأ فيه الدرس. فإذا قدر أن الأذان غدا الساعة 14:00 فإن الدرس يبدأ 15:50، فإذا كان بعده يزيد دقيقة زاد بدء الدرس دقيقة. والأمر الثاني، لن يكون في العصر درس خلافا لمنهج برنامج أساس العلم لما اقتضته حال الجامع من وجود مناشط أخرى فيه، فيكون الدرس المستقبل بعد صلاة المغرب ثم بعد صلاة العشاء. وهذه الحال تستوجب أن تكون المادة الكبرى من المجالس هي بعد صلاة الفجر لسعة الوقت وبركته. والأمر التنبيه الثالث، اعلموا أيها الإخوان أننا جميعا معلما ومتعلما ينبغي أن نشهد أننا في مقام نتقرب فيه إلى الله عز وجل، وهو رباط العلم والبيان. ومتى شهدت القلوب هذا المعنى قوي سيرها في قطعه، فإن الغفلة عن هذه المعاني تضعف القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من استطال الطريق ضعف مشيه. أما الذي يسلك هذا الطريق وهو يعلم أنه لا يفرغ منه حتى يلقى الله عز وجل، فإن ذلك السائق لا يزال يحدو معه فيقويه ويلهمه الثبات على الطريق. قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، إلى متى تكتب الحديث؟ فقال: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. فلعل الكلمة التي توقظك من غفلتك وتنبهك من سنتك وتذكرك بما عليك لم تسمعها بعد. ومن وعى هذا الأصل بقي دائرا مع العلم في كل حين وآن. هذه جوائز من الإخوان أظنها على أسئلة أطرحها على ما فهمته من وضعها، فإن أحيانا تكون الحال مغنية عن المقال. وهذه الجائزة هي كتاب أضواء البيان لشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والسؤال الأول الذي أسأله: أذكر معنى الكبيرة شرعا واصطلاحا. أذكر معنى الكبيرة شرعا واصطلاحا. نعم. فقط أو نفي الإسلام أو تحريم النار أو تحريم الجنة أو الوعيد بالنار أو حد في الدنيا. طيب الأمور هذه القرائن نحو 30 ليست 4، نحو 30 هذه القرائن التي تحف بالذنب يكون كبيرة. أنت تقول إيش؟ فيها حد حد أو لعن أو لعن. أو وعيد. طيب إذا تتبعنا الأحاديث وجدنا فيها نحو 30 قرينة غير هذه، فيصير الحد غير جامع. نعم يا أخي، ما نهي عنه على سبيل التعظيم أو وجه التعظيم، هذا شرعا. وكيف يعرف التعظيم؟ بالقرائن التي منها هذه الأربع التي ذكر الأخ، هذه الأربع واستقرأتها فبلغتها نحو 30. وبعض علماء المغرب وهو عبد الله الغماري أحد أهل الضلال وكان ذكيا، له عدة قرائن جمعها في رسالة له في حلق اللحى، ذكر فيها جملة من هذه القرائن. واصطلاحا طيب وش هذا يفارق؟ وش خالف الأول اللي قلته؟ ما يخالف هاي بسام، أحسنت، كبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. واصطلاحا كل شيء، أحسنت، واصطلاحا عند علماء الاعتقاد ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة. وعلماء الاصطلاح قد يخصون المعنى الشرعي لما يقتضي البيان، مثل الولي شرعا ما هو الولي شرعا؟ ها أبو سعد، هو كل مؤمن تقي. واصطلاحا أحسنت، كل مؤمن تقي غير نبي. يجي واحد يقول كيف هذا العلماء العقيدة وبعدين يجيبون من عند رؤوسهم؟ لا، هم جاءوا مو من عند رؤوسهم، هم جاءوا به لبيان الحقائق الشرعية في الفرق بين دلائل الأنبياء وكرامات الأولياء، فافتقروا إلى إدخال هذا القيد وهو غير نبي لتمييز كرامات الأولياء. فمآخذ العلم صحيحة، ومن هذا المورد ومنها ما ذكر الأخ بسام في ذلك. تفضل. تفضل يا أخي بسام، موفق إن شاء الله. سلام، كيف حالك؟ طيب، شلونك؟ تشتغل خير؟ الله يكرمك. السؤال الثاني يقول هذا السؤال: ما الفرق بين قول المصنف باب وجوب الإسلام وقوله باب الدخول في الإسلام كله؟ ها يا أخي اللي عند العمود. نعم نعم، إيش؟ أي واحد فيهم؟ أي نعم، وجوب الإسلام هذا إجمالا، وباب الدخول الإسلام كله هذا تفصيلا. جزاك الله خير. سم، خذ هذا الكتاب إجمالا وتفصيلا. موفق إن شاء الله، سددك الله، الله يجزاك خير، شكرا لك، أعزك الله، جزاك الله خير، الله يكرمك. موفقين إن شاء الله، لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة إيش؟ المغرب. وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نروه للإخوة خصوصا الذين كانوا معنا في الأسبوع الماضي أن السحب الذي سيكون على جوال جالكسي تاب سيتم اقتراعه في الغد إن شاء الله تعالى، سيتم في الغد اقتراع على جوال جالكسي تاب لطلاب الأسبوع الماضي. وأما طلاب الأسبوع هذا فإن شاء الله إذا لم يتغيبوا سيكون لهم كذلك سحب على هذا على مثل هذا الجهاز. أيضا تبتدي الاختبارات التحريرية في يوم الاثنين القادم، يعني بعد الغد، بمادة الكبائر في القسم التأسيسي، ثم في اليوم الذي يليه مادة النحو، ثم المادة التي تليه مادة أصول الفقه. وأما في القسم المتقدم فمادة أصول الفقه من كتاب الاجتهاد، عفوا الاجتهاد والتقليد من كتاب روضة الناظر، فعلى ما أعتقد أن يوم الثلاثاء كذلك شيخ. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه ما نبه الشيخ عليه جزاه الله خير من مواعيد دروسه المباركة، أيضا كذلك فيما يتعلق بالبحوث والتلخيصات والمسابقة المرجعية، فإنه كان من المتقرر سلفا أن يكون آخر موعد لاستلامها هو يوم الأربعاء القادم الموافق للعاشر من شهر شعبان من عام 1434، ولكن نظرا لازدحام الوقت وضيقه بالدروس ومراجعة المسائل المهمة قرر تأجيل استلام البحوث كآخر موعد لذلك يوم الاثنين القادم بحول الله عز وجل، ليس الاثنين هذا الأسبوع وإنما الأسبوع التالي أي الموافق 15 من شهر شعبان. تقرر أن يكون آخر موعد لاستلام البحوث والتلخيصات والمسابقة المرجعية هو يوم الاثنين في الأسبوع القادم 15 من شهر شعبان، وتسلم هذه البحوث والتلخيصات بيد الأستاذ عبد الخالق سكرتير اللجنة. وأما المسابقة المرجعية فلا حرج أن تسلم للإخوة عند منافذ المسجد أو لدي شخصيا أو لمن يعني يوصلها إلينا، وجزاكم الله خير الجزاء. المسابقة الأسبوعية اليوم طبعا آخر موعد لاستلام مادة أصول الفقه في القسم التأسيسي ومادة الكبائر كذلك في نفس القسم، وغدا هو آخر موعد لاستلام أسئلة وإجابات أسئلة مادة النحو ومادة أصول الفقه بالنسبة للقسم المتقدم. طبعا بالنسبة للقسم المتقدم الشيخ انتهى من الدرس انتهاء مفاجئا في يوم الثلاثاء، فتغيب البعض يوم الأربعاء، فأجل استلام الإجابات إلى يوم الأحد كحد أقصى. وأما أسئلة النحو فإن الواضع لها تأخر في وضعها في يوم الأربعاء، فتأخر كذلك استلامها إلى يوم الأحد. أما مادتي أصول الفقه في القسم التأسيسي والكبائر في نفس القسم فاليوم هو آخر يوم لاستلام إجابات هذه المواد. سيكون اختبار المواد إن شاء الله تعالى بعد نهاية درس الشيخ، يعني إذا الشيخ انتهى مثلا الثامنة فرضا نترك ربع ساعة للإفطار وبعد ذلك مباشرة يبدأ الاختبار. وأما المتون فإن شاء الله يوضع لها يعني تاريخ وجدول محدد في القريب العاجل. المرجعية توزع إن شاء الله غدا أو بعد غد، وآخر موعد لتسليمها هو يوم الاثنين في الأسبوع القادم كذلك، ربما توزع في يوم الاثنين هذا أو الثلاثاء أو قبل ذلك أو بعدها، لكن آخر موعد استلامها يوم الاثنين في الأسبوع القادم. ونسأل المرجعية لا تأخذ وقتا طويلا كما هو الحال في البحوث والتلخيصات، جزاكم الله خير الجزاء. البعض يسأل عن طريقة يعني ممن لم يحضروا معنا الدروس هنا كيف يستطيعون متابعة الدروس المباشرة، فنقول لهم عليكم بالدخول على موقع البث الإسلامي، هناك عدد من النوافذ منها نافذة مناشط الأرشيف طبعا لما سبق بثه في وقت سابق يعني، لكن المناشط للشيء الذي يبث في نفس اللحظة، فندخل على مناشط ونجد هناك أربعة أيقونات أسفله دروس علمية محاضرات خطب وما إلى ذلك، نختار ماذا؟